صفر الحجيج صفر أمل العودة فيه مأمول، وصفر الموت رجاء العودة فيه مقطوع، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يخرجون يقولون لبيك اللهم لبيك، يرفعون شعارهم ويدعون ربهم، يظهرون عوارهم لأنهم إلى الله فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ما أحلاها من كلمة، وما أجملها من عبارة، وما أنقاها من جملة، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، وعودة بعد معصية، وتوبة بعد ذنب، وأوبة بعد فرار. يقر العبد فيها بذنوبه، ويدعو الله عز وجل الذي قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لبيك اللهم لبيك، فأنا أقر لك إلهي بالعبودية، لا شريك لك، لبيك. إن الحمد فأنت المحمود في كل الأحوال على كل الأفعال. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله رب العالمين، لا يحمد على مكروه سواه، عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة كل النعم والآلاء منك وبك، وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. الذي عفي في بدنه ووفقه الله لبيته وحمله إلى أرضه، فمحض منة منه وفضل، ليس لك في ذلك يد. كم من غني محروم، وكم من فقير مرحوم، كم من معافى قد منع، وكم من مريض قد بلغ. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يقدم من شاء بفضله ويؤخر من شاء بعدله. فالنعم منه والآلاء تتوالى وتترادف على عباده، فحري بمن أنعم عليه أن يشكر وأن يذكر، فإن الله عز وجل يذكر ولا يكفر، ويشكر ولا ينسى سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا ملك فلان وهذا ملك فلان، الدنيا بأسرها إلى زوال، بحار تسجر وأنهار تفجر، وسماء تتصدع، وأرض تتشقق، وجبال تدك، لا يبقى من شيء ترى بشاشته، كل شيء عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل الأملاك إلى زوال بملوكهم وملكهم، إلا الملك الذي لا يحول ولا يزول، ينادي نفسه في عرصات القيامة: لمن الملك اليوم؟ فمات الملوك والمملوك، فيجيب الله نفسه: لله الواحد القهار. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا شريك له في وحدانيته فهو الذي يعبد، لا شريك له في صفاته ولا في أسمائه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في العبادة فلا تصرف إلا له، هو الذي يفرج الكروب، هو الذي يقيل العثرة ويغفر الزلة ويرفع الدرجة، مالك الملك وخالق الخلق، الأمر إليه وبه يكون، وما عداه لا يملكون شيئا، فاعبده وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من دعاه أجابه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومن توكل عليه كفاه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ثم أكملوا مسيرتهم ووصلوا إلى محلتهم، وانشرحت قلوبهم وجرت مدامعهم برؤية بيت الله الحرام الكعبة المشرفة، فأتوا إلى بساط ملك الملك يسيرون عليه، كشفوا عن أكتافهم وأظهروا عوارهم وأقروا بسيئاتهم، اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا. يطوفون حول البيت يحدوهم الشوق إلى المغفرة، يطمعون منه في الرحمة، والله عز وجل غفور رحيم، يفتح لهم أبواب خيراته وسبل بركاته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يطلبون من الله عفوه ويرجون ستره، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يصعدون بعد ذلك إلى جبل الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يسعون بين الصفا والمروة وهم يرجون من الله عز وجل تفريج كرباتهم، فقد جرت من قبل ذلك أمهم وهي تسير بين الصفا والمروة ترجو من الله فرجه وتطلب كرمه، عندما قالت يا إبراهيم لن يضيعنا، فولاها ظهره وعلق بالسماء قلبه وناجى ربه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، غايتي من ذلك ربنا ليقيموا الصلاة، ورجائي فيك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال ابن عباس لو قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لهوى البيت كل يهودي ونصراني، فلما قال من الناس فهواه كل مؤمن موحد. ثم بعد ذلك يخرجون في يوم التروية، يخرجون في أبرك يوم إلى منى، ما أهناها من ساعات وما أجملها من لحظات، يوم المنى وساعة الهنا أن تنزل بأرض منى أقدامنا، يوم المنى وساعة الهنا أن نحج كما حج نبينا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، رغبة فيما عند الله ومحبة في رحمته وطلبا لمغفرته. يظلون في منى يقولون في الخيف في أشهى الأماكن وأجلها وأحلى البقاع، كما قال نبينا أحب البلاد إلى الله في الأرض مساجدها، في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أفضل الحج العج والثج، يذكرون الله ويكبرونه في هذه الأيام، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيها العمل الصالح من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيكبر، فيكبر الناس بتكبيره تعظيما لهذه الأيام. كان الثوري يرى أن هذه الأيام يكون فيها التكبير فرادى مطلقا في ليلها ونهارها، ويكون جماعة دبر الصلوات من فجر يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق، يكبرون الله ويدعونه والله عز وجل يسمع أصواتهم ويجيب دعواتهم، لا يشغله صوت عن صوت، يجيبهم سبحانه وتعالى بما يدعونه. ثم ينتظرون ليلة عرفة، فهنيئا لهم وهم ينتظرون ليلة عرفة. والذي فاته عرفة فليقم لله عز وجل بالحق الذي قد عرفه من أوامره ونواهيه. من فاته الخير فليتأسف على ذلك، فإن كعب بن مالك قال: فهممت أن ألحق به ويا ليتني فعلت. قال النووي: يجوز على المسلم أن يتأسف على فوات الطاعة. وأما المعذور فإن له عند الله مخرجا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فيا أيها المعذور، ويا أيها الفقير، ويا أيها المريض، ويا أيها القليل، هنيئا لك، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كم من حج محروم، وكم من ممنوع مرحوم. فقد طافت قريش بالبيت وهي كافرة محرومة، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المرحوم. أيها المعذور، إن الله عز وجل كريم، يقيل عثرة عباده، يغفر زلاتهم. أروا الله من أنفسكم خيرا، وأحسنوا إلى الله عز وجل في الطاعة والطلب، وإن الله عز وجل يجيب دعوات عباده. إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة، فمن فاته فليأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان على عذر فعليه أن يجتهد في الدعاء والطلب. وعليك بالعبادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كالصدقة، عندما قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور يحجون ويعتمرون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله في دبر الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة، أي صلاة الصبح، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين من الضحى، كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة. وفي رواية معي: أيها المعذور، قل بلسان حالك ومقالك: يا سائرين إلى البيت الحرام، لقد سرتم جسوما وسرنا بالأرواح، لقد أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. ارفع صوتك وأظهر شكواك، وأرجو مولاك، وادع من خلقك، عساه أن يسمع صوتك، عساه أن يستجيب دعوتك، عساه أن يقيل عثرتك، عساه أن يغفر زلتك، عساك أن تكون من المرحومين، أو في قابل من المكتوبين، إنه على كل شيء قدير. يصلون فجر عرفة، تشرق عليهم شمس يوم عرفة، اليوم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، قال: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. يوم عرفة يوم المغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. من حديث أبي طلحة: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فأكثروا من الدعاء، فإنه نعم الرجاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل له. يخرجون في يوم عرفة، يباهي الله عز وجل عشية عرفة بملائكته، يقول: انظروا عبادي هؤلاء أتوا شعثا غبرا. ماذا يريد هؤلاء؟ ما جاءوا إلا طلبا للمغفرة واستجابة لأمره. ما رؤي الشيطان في يوم أضحد ولا أضحر ولا أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة، وذلك من كثرة ما يعتق الله عز وجل فيه العبيد. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهنيئا لمن صامه، هنيئا له أن تكفر سيئاته وأن تغفر آثامه وأن تمحى زلاته وأن يعفى عنها فواته. من فاته يوم عرفة بعرفة فلا يفوته أن يقوم لله عز وجل بحقه الذي قد عرفه، أن يظهر سنة نبيه. إن في يوم عرفة أقواما يرفعون أكفهم وربا يجيب دعواتهم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله وبر الوالدين وحج مبرور، وفي رواية: وجهاد في سبيله وحج مبرور. فهنيئا لهم وهم في عرفات يرفعون أكفهم يدعون ربهم، تذرف دمعاتهم، تسيل عبراتهم على ما قد كان من تقصيرهم، فإن الله يجيبهم فيما دعوه ويلبي الله عز وجل رجواتهم ودعواتهم، فإنه جواد كريم. هنيئا لهم والله عندما تقضى ديونهم، عندما تفرج كروباتهم، عندما تقال عثراتهم، عندما تغفر سيئاتهم. وفقهم الله وسددهم، وبكل خير نلقاهم. وعلى عرفات جعل الله عز وجل الجنة مثوانا ومثواهم. لو نطقت أرض عرفة، لو تكلمت لقالت: كم من ذنب قد محي، كم من فقير علي قد اغتنى، كم من كثير قد جبر، كم من دمعة قد وقعت بمكان عند الله، كم من رجل قد اعتق من النيران. مشهد يذكرهم بيوم الحساب، كل منهم قد شغل بأمر نفسه، ويوم القيامة بلا ثياب يحشرون، ومن أقربائهم يفرون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تغيب شمس عرفة ينزلون منها يدفعون دفعا، فهنيئا لهم وهم يتزاحمون بعرقهم ونسيم حجيجهم وعبق مغفرة الله عز وجل لهم، يجدون المشقة في الطاعة ويجدون الألم في العبادة، ثم يدفعون إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة، يبتون ينتظرون خير أيام الدنيا، فإن أعظم أيام الدنيا هو يوم النحر. ينتظرون يوم النحر، يصلون المغرب والعشاء، ثم يؤذن مؤذن الفجر فيقومون، يقفون بالمشعر الحرام بعد صلاتهم حتى يظهر لهم ضوء الشمس، فينزلون إلى منى يرمون جمراتهم، وهم يرمونها يتذكرون معها أنهم يرمون سيئاتهم، أنهم قد ألقوها وراء ظهورهم يوم عرفة، وأنهم قد أقبلوا على الله عز وجل. فهو حجر لا يضر ولا ينفع، ولكنه التأسي والاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فحجر نقبله وهو الحجر الأسود، وحجر نقنبله. فسبحان من جعل حجرا يقبل وآخر يقنبل، وهو الحكيم الخبير. يرمون جمراتهم، يذبحون، يحلقون رؤوسهم، وكأنهم يحلقون زينة الدنيا، ويحلقون ما تبقى من ذنوبهم، يحلقون شعرهم، ثم يذبحون يذبحون هديهم قربة لربهم، يتذكره ويحلق رأسه أنه قد ترك ذنبه، وهو يذبح هديه أنه يذبح الدنيا، كما كان إبراهيم يريد أن يذبح الدنيا من قلبه، فأعظم ما في قلب العبد من الدنيا أهله وماله وولده. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. إجابة لأمر الله واستجابة، فكتب الله لهم الفرج، وفديناه بذبح عظيم، على إثره نسير، وبه نقتدي ملة أبيكم إبراهيم. ثم يأتون البيت يطوفون طوافهم ويسعون سعيهم، ويعودون إلى يوم القر الذي هو أعظم أيام الدنيا بعد يوم النحر، يوم القر الذي يقرون فيه في منى حتى ينقضي أمرهم. أيها المسلمون، إن الحسرة على فوات العبادة أمر مشروع، وإن الدعاء أن تنال الأجر قربة وعبادة، فمن فاته الخير فلا يفوته الأجر، ومن فاته المشهد فلا يحرم نفسه أن يكون شاهدا بقلبه، ومن منع من عرفات فليستغفر الله من الذنوب والسيئات، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، ومن حرم من أن يكون مع الحجيج فليكن لله عز وجل لدينه داعيا محجا قائما بالحجة، كما حج الرسل والأنبياء، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أيها المسلمون، إنكم في أيام من خير الأيام، ما من أيام كما في حديث ابن عباس عند البخاري: العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. هذه الأيام قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. صلوا أرحامكم ففيها سعة الأرزاق وإطالة الأعمار. قوموا من الليل فإنه شرف المؤمن. قوموا من الليل وادعوا الله وناجوه واستغفروه، تقال العثرات: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. أكثروا من صلاة النوافل، وحافظوا على الفرائض، فإن الله قال في كتابه: واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن الصلاة راحة للعبد، طمأنينة، مرضاة للرب. واستعينوا بالصبر والصلاة. أكثروا فيهن من ذكر الله، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الأيام اعف فيها عمن ظلمك حتى يعفى عنك، وسامح من أساء إليك حتى يجبر كسرك، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صل فيها من قطعك، وسامح فيها من ظلمك، وتصدق فيها على المحروم، وراعي فيها اليتيم، وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في هذه الأيام حافظوا على صلاة الجماعة، في هذه الأيام حافظوا على السنن والنوافل، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في هذه الأيام من أراد أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من أذفاره. في هذه الأيام من استطاع الأضحية فهي بين العلماء على أنها سنة مؤكدة قول جمهور العلماء، أو واجبة قول الأحناف وشيخ الإسلام، على الخلاف في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ضحوا عباد الله، فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ما الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قال الشوكاني: سميت أضاحي لأنها تذبح ضحا. قالوا: ما لنا فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة حسنة. قالوا والصوف؟ قال بكل صوفة حسنة، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فصل لربك وانحر. ومن ذبح قبل الصلاة فهو طعام لأهل بيته، ومن ذبح بعد الصلاة فهو نسك تقرب لله عز وجل به. الجذعة من الضأن والمسنة من غيرها، الضأن ما كان 6 أشهر وزاد عليه، والمعز ما قد أتمت عاما، والبقر ما قد أتمت عامان، والإبل ما قد أتمت 5. البقر والإبل تجزئ عن 7 من الرجال وإن كانوا 6، وإن كانوا 3، وإن كان 1 فلا حرج. اختلف العلماء أيهم أفضل على خلاف بذلك. قالوا لو 1 في بقرة خير من 1 أن يكون في كبش، ولو كان في كبش فهو خير من 7 في بقرة، على خلاف بينهم. كلوا منها وادخروا، واتبعوا فيها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. كان يوم العيد لا يأكل حتى يرجع فيأكل من كبد أضحيته. كان يذبح بنفسه، ومن لا يحسن فلا حرج في ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كلوا وادخروا، وخير المال ما قد تصدقت. يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولبس فأبلى، وتصدق فأبقى. ربح شاة فوزعها، فقال لعائشة ما بقي منها؟ قالت ذهبت كلها ولم يبق إلا الذراع. فقال صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها وذهب الذراع، بقيت عند الله، فما تتصدق به فهو الذي يبقى لك عند الله عز وجل. استحسن العلماء أن تقسم 3 أثاث، ولا دليل على ذلك، إنما يذكرونه استئناسا. فمن زاد فلا حرج، ولا يجوز لك أن تتصدق على الجازر منها بشيء من أجرته إلا أن تعطيه هدية. لا يعطى الجازر جلد ولا لحم على سبيل الأجرة، إن أخذ يعطى على سبيل الهدية. ومن باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يقوم على هديه، قال لا تعطي الجازر منها شيئا، وأمر أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها. فمن استطاع أن يتصدق بالجلد فبها ونعمت، ومن عجز فلينتفع به. أما أن يباع للمساجد فلا يجوز ذلك، ولكن يعطى للفقير، أو يجمعه رجل ويطلب من الفقراء الوكالة فيكون وكيلا على الفقراء لا وكيلا عن أصحاب الجلود، فإنهم لا حق لهم في بيع لحومها ولا جلودها. اذبحوها طيبة بها نفوسكم قربة إلى ربكم، واتباعا لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقد ذبح كبشين أملحين، قال اللهم إن هذا عن محمد وآل بيته، وهذا عن من لم يضحي من أمتي صلى الله عليه وسلم. فمن عجز فإنه معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تكليف إلا بمقدور. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. كان صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أصحابه كما في حديث جابر عند مسلم في يوم عرفة، خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليهم أموال المسلمين غصبا أو سرقة أو رشوة، وحرم عليهم أعراضهم قتلا أو جرحا أو سلبا أو شتما أو سبا. لا يجوز للمسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. إنما المؤمنون إخوة، إنها إخوة عظيمة، أخوة الدين، كما قال يوسف لأخيه إني أنا أخوك، وكما قال موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، لعظم هذا المكان واليوم والشهر في بلدكم هذا، لحرمة مكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. الجاهلية بما فيها موضوعة تحت الأقدام، لا ترفع فوق الرؤوس ولا تعظم. ظن الجاهلية أي اعتقادهم لا يجوز للعبد أن يعظم شجرا ولا حجرا ولا وليا ولا غنيا، إنما يعظم ربه ويدعوه ويرجوه، وما سواه فإنه مربوب مخلوق لا يملك شيئا ولا يضر ولا ينفع نفسه. لو كان أحد يضر أو ينفع نفسه لكان المسيح الدجال الذي يقول للسماء أمطري وللأرض أخرجي، وهو مسيح العين أعور. لو كان ينفع نفسه لمسح عين نفسه، ولكنه العجز الذي يكون في البشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع، أول دم أضع دم ربيعة بن الحارث أو ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية. قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. واعتقاد الجاهلية وحمية الجاهلية دعوها فإنهم امتنة. إن الحمية الحاقة والتحزب المرضي على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتحزب لبلد ولا نتحزب لكرة ولا لحزب ولا لقبيلة، إنما المؤمنون إخوة. فأخي في الصين إن طعن فدمي الذي يجري، أخي إن نحت فمن أدمعي، وإن بسمت فعن مبسمي، أنا أنت وأنت أنا، أنا منك وأنت مني. إنما نتحزب على طاعة الله، فقد قام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتهم، ويقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحمية: دعوها فإنها منتنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تبرج الجاهلية وجعله تحت قدمه. فمن يرفعون لواء تبرج المرأة وأنه من الحرية، فنقول: والله، ثم والله وتالله وبالله وويم الله وبكل أيمان الله، ما أردتم إلا السوء، وما أردتم بها إلا كل الشر، وإن الخير كل الخير فيما جاء به الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والله، ثم والله، وبالله وويم الله وتالله، كل من جاء بشيء عدا كتاب الله وعدا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى زوال وإلى اضمحلال. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الغلبة الحاقة لله ولرسله. فإن فرعون قال: أليس لي ملك مصر؟ فصار في النار معذبا، وصار موسى في الجنة منعما. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وعد الله الذين آمنوا، ليس الذين فسقوا ولا فجروا ولا كفروا، لا علمانيين ولا ليبراليين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض، ووعد الله لا يتبدل، وأمر الله لا يتحول. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن: لا يغير الله ما هم فيه من الكروب حتى يتركوا ما هم فيه من الذنوب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الأبدي السرمدي، أمن القلوب في طاعة الله وإن كانت تقطع إربا، كما كان خبيب بن عدي آمنا وهو يمزق أشلاء. أمن الأفئدة والقلوب في عرصات القيامة وهم فيها يصطرخون، وأنتم فيها بطاعة الله وتوحيدكم تنعمون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، الوصية بالأقرب في الأقرب، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. لا تدخل المرأة في بيت زوجها أحد يكره، رجلا كان أو امرأة، محرما أو غير محرم، لو كان يكره دخول أهلها لعلة فيهم غير ظالم لهم ولا معتد، لا يجوز لها أن تدخل في بيت زوجها إلا من يحب ويرضى ويرغب، حتى لو كان أخوها أو أختها. وإن لهم عليكن كسوتهن وإطعامهن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لا شيوعية ولا شيعية ولا علمانية ولا صوفية، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، وقفوهم فإنهم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد أديت ونصحت وبلغت. فرفع أصبعه إلى السماء وينكتها ثلاثا ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فقد اكتمل الدين، كما في حديث الصحيح من حديث طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، فيكم نزلت آية لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال: ما هي؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذه اليهودي: ألا إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، وإنها عندنا لعيد، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. فالدين قد اكتمل والأمر قد تم، فمن أراد الاقتداء ففي رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكل حي لا تؤمن عليه الفتنة، ولا نتعبد الله بأقوال أحد غير كتابه ورسوله، والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك. أيها المسلمون، هنيئا لكم دينكم، وهنيئا لكم أعيادكم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال أنس رضي الله تعالى عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإذا الناس فيها يلعبون في يومين. قال: ما هذا؟ قالوا: عيدان كان لنا في الجاهلية. قال: إن الله أبدلكما عيدين خير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. هدية الصوم الفطر وهدية الحج الأضحى. تعظيم الشعيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق ويرجع من طريق في يوم العيد، كان يلبس البيض من الثياب، كان يتطيب، كان يغتسل، كان لا يصلي شيئا في مصلى العيد قبلها ولا بعدها، كان يكبر في يوم العيد من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق. وخير ما جاء في صفات التكبير ما جاء عن ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنهما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر فلا كبير غيره ولا يعبد سواه، الله أكبر فكل ما عداه إلى انتهاء، الله أكبر فكل ما عداه إلى انقضاء، الله أكبر من كل شيء ترونه، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يرحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد. الله أكبر مما يهددوننا به ويخوفونك بالذين من دونه، ولا نخاف غيره ولا نرجو سواه ولا نطمع فيما عداه، عليه نتوكل وبه نؤمن وله نصلي ونسجد وإليها نسعى ونحفد. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، هو المحمود في كل الأحوال. أيها المسلمون، تقبل الله منا ومنكم، فكما روى سعيد بن جبير كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يهنئ بعضهم بعضا بالعيد يقول: تقبل الله منا ومنكم، فتقبل الله منا ومنكم، وجبر الله كسركم على فوات حج بيت ربكم، جبر الله كسركم على فوات عرفات، جبر الله كسركم على الطواف والسعي، جبر الله كسركم وأقال عثراتكم وغفر زلاتكم ورفع درجاتكم. ونسأل الله أن يوفق إخواننا في عرفات إلى حسن الطاعة والعبادة، وأن لا ينزلون إلا وقد غفرت سيئاتهم ومحت خطاياهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى، يا مجيب كل شكوى، يا دافع كل بلوى، يا صاحب كل نعمة، يا من لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى، يا من كتبت الفناء على أهل هذه الدار وجعلت عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين النار، يا من لا تختلف عليه الألسنة ولا تشغله الحاجات ولا تواريه سماء عن سماء ولا أرض عن أرض ولا جبلا ما في وعره ولا بحرا ما في قعره، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعو، بمن نستنصر وأنت الملك الناصر، وبمن نستغيث وأنت الله القادر، وإلى من نلجأ وأنت الملك القاهر، هل في الوجود رب سواك فيدعى، أم هل من إله غيرك فيرجى، أم هل من حاكم سواك ترفع إليه الشكوى. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، واغفر لنا الذنوب والسيئات والآثام، واغفر لنا الذنوب والسيئات والآثام، واغفر لنا الذنوب والسيئات والآثام، ووفقنا إلى حسن الختام. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واعف عن هفواتنا وتجاوز عن سيئاتنا ووسع أرزاقنا وألف بين قلوبنا وأهلك عدوك وعدونا. اللهم إنا نسألك حلالا طيبا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعة وجسدا على البلاء صابرا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.